قال باب صفة الحج. الآن انتهى المتمتع من عمرته وجلس في مكة بثوبه وانتظر المفرد والقارن، ماذا يفعلون؟ قال باب صفة الحج: سنة لمحل بمكة وقربها إحرام بحج يوم التروية، اللي هو اليوم الثامن من ذي الحجة قبل الزوال، ويجزئ من حيث شاء، لا يشترط من مكان معين، أي مكان في مكة يحرم منه، ولا يشترط أن يذهب إلى الميقات لأنه أنشأ الحج هنا، ثم يبيت بمنى ندما. هذا يوم التروية يسن له وليس واجبا اليوم الثامن من ذي الحجة أن يذهب إلى منى ويجلس هناك ويبيت تلك الليلة هناك، فإذا طلعت الشمس، هذا أي يوم الآن طلعت الشمس؟ يوم التاسع، يوم عرفة، سار إلى نمرة، ونمرة مكان بقرب عرفة، هو الذي فيه المسجد الكبير الآن الذي يخطب فيه الخطيب، هذا هو يسمى مسجد نمرة، لأن هذا المسجد الذي ضربت فيه قبة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجمع بها في نمرة بين الظهرين تقديما، ثم إذا صلى الظهر والعصر جمع تقديم يأتي إلى وسط عرفة، ثم يأتي عرفة، وكلها موقف يجوز الوقوف فيه إلا مكان اسمه بطن عرنة، مكان معروف الآن فيه الحدود محددة ولم يدخلوا هذا المكان فيه وهو واضح، وسن وقوفه راكبا يعني على راحلته أو دابته عند الصخرات وجبل الرحمة، لا صعوده كما يعتقد البعض، لا يسن الصعود لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصعده، بعض الناس فيه اعتقادات أنه إذا ما صعد الجبل حجته فيها نقص، الأفضل إذا كان هناك سعى وكذا أن تكون بقرب الجبل ولا تصعده. قال: ويكثر من الدعاء، لأن هذا اليوم يوم عظيم فضيل، ومن قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لما ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، ويسر لي أمري. ووقته يعني عرفة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر 24 ساعة، هذا وقت عرفة، فمن وقف به يعني من الفجر إلى الفجر ولو لحظة وهو أهل له صح حجه، وهو أهل له يعني إيش؟ أن يصح منه الحج. ومن الذي يصح منه الحج؟ شنو شروط الصحة؟ شرطان: أن يكون شنو؟ مسلما عاقلا. فمن وقف في عرفة وهو أهل يعني مسلم عاقل صح حجه، ولو نائما، ولو محمول، ولو كان في السيارة ومر داخل عرفة وهو نائم ما شعر يصح، أو جاهلا أنها عرفة كما في حديث عروة بن المدرس الطائي رضي الله عنه لما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام والتقى به في مزدلفة، قال: يا رسول الله، إني قد أتيتك من جبلي طي، قد أتعبت نفسي وأكللت راحلتي، فما تركت جبلا إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ وقال عليه الصلاة والسلام: من شهد صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك في عرفة أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. إيه هذا الوقوف المسنون الآن، السنة الوقوف من بعد الزوال إلى المغرب، لكن لو فرضنا رجل وقف الصباح ثم ذهب حجه صحيح، أو فرضنا أيضا رجل لم يدرك الشمس في عرفة ما وصل عرفة إلا بالليل، حجه صحيح. إلى متى؟ إلى الفجر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الحج عرفة. قال ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم بخلاف واقف الليل فقط. يعني إيش؟ يعني إذا كان الحاج في عرفة في النهار بعد الظهر يجب عليه ألا يخرج منها إلا بعد الغروب، فإن دفع من عرفة قبل الغروب عليه دم وحجه صحيح. لإيش؟ لأنه ترك واجبا، بشرط إذا أراد أن لا يكون عليه دم يرجع قبل المغرب. إذا رجع قبل المغرب وأذن عليه المغرب وهو في عرفة ما عليه. أما من لم يدرك من عرفة النهار ودخلها في الليل لا يلزمه أن يمكث مدة ولو لحظة ولو مرور، ولو دخل الحد وطلع حجه صحيح. واضح؟ ولا يشترط أن يجلس إلى الفجر مثلا. قال ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة ووقار ولا يزاحم كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، ويسرع في الفجوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ممسكا بخطام ناقته، فإذا وجد فرجة نص يعني أسرع، ويجمع بها يعني في مزدلفة بين ويجمع بها العشاءين تأخيرا يعني في وقت العشاء، ويبيت بها، وله الدفع بعد نصف الليل وفيه قبله دم. يعني إيش؟ يعني وقت مزدلفة، المبيت بمزدلفة الواجب إلى نصف الليل، والمستحب إلى الفجر. نصف الليل هو أن تجمع المغرب، وقت المغرب ووقت الفجر وتقسمهم على اثنين، فإذا كان المغرب يأذن خمس والفجر يأذن خمس فهذه 12 ساعة، تقسيم اثنين 6 ساعات، زيد على الخمس 6، صير الساعة كم؟ 11، الساعة 11 ونصف الليل. ولا يشترط أن يكون مكث قبل نصف الليل مدة، يعني لو رجل وصل قبل نصف الليل بربع ساعة، وصل مزدلفة 11 إلى ربع، صار نصف الليل له أن يخرج. ومن وصلها بعد نصف الليل لا يشترط له أن يمكث ولو مر مرور. واضح؟ أما من خرج من مزدلفة قبل نصف الليل فعليه دم لأنه ترك واجبا. فإذا صلى الصبح يعني في مزدلفة، وهذه السنة، أتى المشعر الحرام، هذا جبل في مزدلفة، فرقاه أو وقف عنده ويحمد الله ويكبره ويقرأ فإذا أفضتم من عرفات الآيتين، ويدعو حتى يسفر جدا ولا تشرق، ولا ينتظر الشمس أن تشرق، يدفع من مزدلفة إلى منى قبل الشروق، مخالفة للجاهلية، لأن الجاهلية كانوا لا يدفعون من مزدلفة إلا بعد الشروق، وكانوا يقولون، يخاطبون ثبيرا جبل في مزدلفة يقولون أشرق أشرق ثبير كيما نغير، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ودفع من مزدلفة قبل الشروق. ثم يسير من مزدلفة فإذا بلغ محسرا، وهذا وادي بين منى ومزدلفة، أسرع رمية حجر يعني أسرع، ويأخذ حصى الجمار 70 حصاة بين الحمص والبندق. يلتقطها من وين؟ من طريقه من مزدلفة إلى منى، من أي مكان شاء، سواء من مزدلفة أو من منى. طيب لماذا 70 يلقط؟ لأن عنده 3 أيام. طيب 3 أيام 21 21 21، هذه كم؟ 63. ليش 70؟ عنده يوم النحار، 7 لرمي جمرة العقبة، و63 لإيش؟ أيام التشريق إذا كان متأخرا. ولا يشترط أن يلقطها كلها مع بعض، له أن يلقط كل يوم بإيش؟ بيومه. فإذا وصل منى هذا الآن أي يوم إحنا الحين؟ يوم العاشر، طلعت الشمس يوم العاشر يوم العيد. فإذا وصل منى رمى جمرة العقبة اللي هي الكبرى من بطن الوادي بسبع، واحدة بعد أخرى، يرفع يده حتى يرى بياض إبطه، يعني ما يرمي هكذا وإنما يرفع ويرمي هكذا، هذا سنة، حتى يرى بياض إبطه، ويكبر مع كل حصاه، الله أكبر الله أكبر مع كل حصاه يكبر، ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وعملا مشكورا، ولا يقف بعد الكبرى، لا يدعو، ويقطع التلبية عندها. هذا منه اللي يقطع التلبية عندها؟ الاثنين كلهم، المتمتع والقارن والمفرد، لأن المتمتع الآن أحرم بالحج. وأول نسك من أعمال يوم النحر هو الذي سيشرع فيه بالتحلل، لذلك يقطع التلبية، لأنه سيشرع الآن في التحلل، ويقطع التلبية عندها، ويرمي بعد طلوع الشمس ندبا، الأفضل ولو كان قد دفع من مزدلفة بعد نصف الليل، الأفضل أن ينتظر بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد نصف الليل. لو خرج من مزدلفة وراح رمى يصح، لكن قبل نصف الليل ما يصح رميه، ولا يجزئ الرمي بغير الحصى، المطاط والبلاستيك والخشب ما يجزئ، لابد أن يكون من الحصى. ولا وينتبه، ينبغي أن ننتبه أن لا يرمي بالإسمنت المجمع، هذا الحصى الصناعي، يرمي بحصى طبيعي يحرص على ذلك، ولا بما رمي به. ثم ينحر هديا إن كان معه، هذا منه المتمتع والقارن، ويحلق أو يقصر من جميع شعره، شوف يؤكدون على مسألة جميع الشعر. والمرأة ما عليها حلق طبعا، تقصر أنملة فأقل، الأنملة هو مقدار عقلة الأصبع، هذه تقص تجمع شعرها وتقص إيش؟ أنملة. وإن كان شعرها أكثر من ظفيرة، من كل ظفيرة تقص أنملة. ثم قد حل له كل شيء، الآن تحلل التحلل الأول أو يسمى التحلل الأصغر إلا النساء، ولا دم بتأخير حلق أو تقديمه على رمي أو نحر. الآن أعمال يوم النحر كم؟ أربعة، اليوم العشرة من ذي الحجة أربعة أعمال، الرمي والذبح الهدي والحلق والطواف، واضح؟ شيل الذبح كم يبقى؟ ثلاثة، هذه الثلاثة من فعل اثنين منها حل التحلل الأول، وهي الطواف والحلق والرمي. فمن طاف وحلق تحلل وبقي عليه الرمي، ومن رمى وذبح تحلل وبقي عليه الطواف، وهكذا. فإن أتى بالثالث قد تحلل التحلل إيش؟ الأكبر. فصل. ثم يفيض إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة بالنية، وهذا تتمة أعمال يوم النحر، وهو ركن من أركان الحج، وأول وقته من نصف ليلة النحر، يعني يجوز للحاج أن يخرج مباشرة من مزدلفة يروح وين؟ الحرم، يطوف، يصح ذلك منه. وسنة في يومه، الأفضل أن يكون في اليوم بعد الفجر، وله تأخيره. طيب تأخيره إلى متى آخر حد؟ ها؟ كم يوم يعني؟ لا حد لآخره، ولكن مدام ما طاف معناته هو لا زال شنو؟ محرما، واضح؟ فلا حد لآخر طواف إيش؟ الإفاضة. قال وله تأخيره. ثم يسعى متمتع بين الصفا والمروة، لماذا خص المتمتع بالسعي؟ لماذا قال المتمتع فقط اللي يسعى؟ ها؟ والمفرد والقارن سعى، هو افترض أن المفرد والقارن قدم سعي شنو؟ الحج. فإذا كان المفرد والقارن قد سعى مع الطواف فليس عليه سعي آخر، عليه طواف فقط. أما المتمتع فعليه طوافان وسعيان. ومن لم يسعى مع طواف القدوم، شوف، سعى المتمتع والمفرد والقارن الذي لم يسعى مع طواف القدوم، ثم قد حل له كل شيء، وهذا يسمى التحلل الأكبر. قال: ويشرب من ماء زمزم لما أحب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له، ويتضلع منه، يعني يملأ أضلاعه منه، ويقول: بسم الله، اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك. فصل. ثم يرجع فيبيت بمنى. الآن انتهت أعمال يوم النحر، بقي أيام التشريق. يرجع فيبيت بمنى 3 ليال، ويرمي الجمرات أيام التشريق، فيبدأ بالأولى. الآن يرجع الآن وما عليه شيء، الآن انتهى، يرجع إلى منى وينام. يصبح الصبح يوم كم؟ 11 ذي الحجة، أول أيام التشريق. شنو اللي عليه اليوم؟ عليه الرمي فقط. بعد الزوال يرمي الصغرى. قال: فيبدأ بالأولى وهي الصغرى، وتلي مسجد الخيف، المسجد المعروف في منى، ب7 حصيات، ويجعلها عن يساره. هذا مستحب، يعني يذهب يخلي الجمرة عن يساره ويرميها هكذا، ويتأخر قليلا، يعني يوخر، ويدعو طويلا، ثم يذهب إلى الوسطى والعكس، يخليها على يمينه، يذهب من الصغرى ويعبر، يخلي الوسطى على إيش؟ على يمينه، ثم يرمي، ويجعلها عن يمينه فيرميها بال7، ويتأخر قليلا ويدعو، ثم جمرة العقبة اللي هي الكبرى، ويجعلها عن يمينه أيضا، ويستبطن الوادي ولا يقف عندها. فالدعاء بعد الصغرى وبعد الوسطى، الكبرى ما بعدها دعاء. وكذا يفعل في اليوم الثاني والثالث بعد الزوال، يعني بعد الظهر، ويستقبل القبلة، يعني في حال الدعاء. وإن رماه في الثالث أجزاء داء، يعني إيش؟ يعني يجوز أنك ما ترمي في اليوم الأول ولا ترمي في اليوم الثاني، وتخليها كلها في اليوم الثالث، 70 حصات كلها، أو 63، حتى الكبرى لك أن تؤخرها، ولكن ما تحللت الآن إذا أنت أخرت الكبرى، فترمي 70 أو 63. كيف؟ تبدأ بالصغرى وتنوي اليوم الأول 7، ثم الوسطى 7، ثم الكبرى 7، ثم ترجع مرة أخرى إلى إيش؟ إلى الصغرى 7 7 7، ثم ترجع اليوم الثالث وهكذا. وإن رماه في الثالث أجزأ أداء ويرتبه بالنية. وإن أخره عنها، يعني الرمي ما يجوز يأخر عن أيام التشريق، أو لم يبت بها، يعني في منى، فعليه دم. إذا خلصت أيام التشريق وباقي عليك رمي، عليك دم، لكن داخل أيام التشريق لك أن تؤخر، لكن إذا خلصت أيام التشريق فقد ارتكبت، تركت واجبا أو لم تبت في منى، فعليك دم. ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب، من وين؟ من منى وليس من مكة، وسقط عنه رمي اليوم الثالث، ويدفن حصاه ندبا الذي جمعه. قال: وإذا أراد الخروج من مكة، الآن انتهينا من المناسك بحمد الله، اليوم الأول رمى، اليوم الثاني رمى، واليوم الثالث رمى، الآن بقي علينا في شغلة واحدة بس وهي طواف الوداع. وإذا أراد الخروج من مكة ودع البيت بالطواف، طواف الوداع، وهذا واجب طبعا. الآن راح نحصر، الآن بعد ما أخذنا الصفات، صفة الحج، راح نحصر الأركان وراح نحصر الواجبات ونحصر السنن حتى تكون واضحة. وينبغي أن تحفظ الواجبات حتى تعرف إذا تركت هذا الشيء عليك دم ولا لا. قال: وودع البيت بالطواف ويسقط عن حائض، الحائض يسقط عنها طواف إيش؟ الوداع. لكن هل يسقط عنها طواف الإفاضة؟ أبدا ما يسقط، تجلس إلى أن تطهر، ولو تأخرت شهر شهرين ثلاثة شهور تجلس. وإن أقام يعني بعد طواف الوداع أو اتجر بعده أعاد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. ومن تركه يعني خرج من مكة دون أن يطوف، ما الحكم؟ أيوة، فإن لم يرجع أيوة، سواء كان قريبا أو بعيدا يرجع ويطوف أو عليه دم. قال ومن تركه رجع إليه إن لم يشق، فإن لم يفعل يعني ما رجع فعليه إيش؟ دم، لأنه ترك واجبا. ويقف بالملتزم، الملتزم هو إيش؟ بين الركن والباب، بين الركن اليماني عفوا الركن اللي هو الحجر الأسود والباب، هذا يسمى الملتزم. ملصقا جميعه يعني يلصق بدنه بالملتزم، وهذا ثبت عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن عدد من الصحابة الالتزام هذا. ويدعو فيقول اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، شوف الدعاء ما أجمله، حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن، هنا فيها ضبطان، وإلا فمن الآن أو وإلا فمن الآن، واضح؟ يعني وإلا فمن الآن أي رضى عني. الضبط الثاني وإلا فمن، يعني من علي الآن، قبل أن تنأى عن بيتك داري، هذا وهذا أوان انصرافي إن أذنت لي، غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ويدعو بما أحب ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول في انصرافه اللهم لا تجعله آخرة العهد. وتدعو حائض بباب المسجد، لأنها ممنوعة من دخول المسجد وممنوعة من إيش؟ من الطواف، فتقف عند باب المسجد تنتظر رفقتها وترفع يديها وتدعو. وهذا الدعاء ذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله، واستحسنه الإمام الشافعي، وذكره أيضا الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأذكار، واضح؟ منسوبا إلى الشافعي رحمه الله. وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه حتى للنساء، هذا لمن زار المدينة، لا ولا يشترط زيارة المدينة بعد مكة والحج، فمن زار المدينة يستحب له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه حتى للنساء. الآن انتهينا من الحج، الآن راح نعيد ونرتب الأفعال حسب درجتها. فقال فصل، طبعا العمرة صفة العمرة أن يحرم بها من الحل، والأفضل من التنعيم. لماذا الأفضل من التنعيم؟ لأنه إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر وتمت العمرة. وتصح أي العمرة كل وقت وتجزئ عن عمرة الإسلام. أركان واجبات الحج والعمرة، قال وأركان الحج أربعة وواجباته ستأتي. ما الفرق بين أركان الحج وواجباته؟ يجتمعان في إيش ويفترقان في إيش؟ لا، يجتمعان في إيش ويختلفان في إيش؟ يجتمعان في إيش؟ أيوة، يجتمعان في أنه يجب عليك أن تفعلهما، يجتمعان في اللزوم والوجوب، ويفترقان في إيش؟ أما الأركان إذا عدمت علم الحج كله ولا إجزاء، تمام. أما الواجبات ما يجبرها، هذا الفرق، أن الركن لا يتم الحج إلا به ولا يجبر بشيء، أما الواجب فممكن أن يتم الحج بدونه ويجبر بإيش؟ بدم. فما هي الأركان؟ قال إحرام ووقوف بعرفة وطواف إفاضة وسعي، هذه أركان الحج أربعة: الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي. وواجباته أولا إحرام من ميقات، فمن تجاوز الميقات وأحرم بعده يكون عليه إيش؟ دم. اثنين: وقوف من وقف بعرفة نهارا إلى الغروب. إذا تذكرون مساء قبل شوي قلنا شنو؟ اللي يقف بعرفة نهارا يجب عليه أن ينتظر إلى متى، فإن دفع قبل الغروب عليه دم، وهذا الواجب الثاني. ثلاثة: والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل. أربعة: وبمنى، يعني المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، الواجب الرابع، على غير سقاة ورعاة. أما السقاة والرعاة الذين لا يستطيعون المبيت ولهم مصلحة، مصلحة المسلمين في أن يسقوا رعاة شات، يعني ركائب المسلمين ونحو ذلك، ويدخل في ذلك أصحاب الأعمال من الدفاع المدني ونحوهم يدخلون في السقاة والرعاة، فيسقط عنهم هذا الواجب. خمسة: الرمي مرتبا، الرمي واجب سواء كان رمي العقبة الكبرى أو أيام التشريق. ستة: الحلق أو التقصير، ستة واجبات. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كما رواه عنه سعيد بن جبير وغيره: من ترك نسكا فعليه دم، وحملوا كلامه على الواجبات الستة هذه، واضح؟ طيب. والباقي سنن، كل ما عدا هذه الأربعة وهذه الستة مما سبق كله إيش؟ سنة، من فعله يؤجر ومن تركه فلا إثم عليه. وأركان عمرة: إحرام وطواف وسعي، وواجبها واحد فقط وهو الحلق أو التقصير، عفوا الحلق أو التقصير والإحرام من الحل، واجبان الحلق أو التقصير وإحرام من الحل. فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسوكه، وركنا، يعني من ترك ركنا غيره أي غير الإحرام لم يتم إلا به، اللي هو الحج أو العمرة. وواجبا، يعني من ترك واجبا ولو عمدا فعليه دم، يعني تعمد. لماذا قال ولو عمدا هنا؟ من يقول لي ليش نبه على قوله ولو عمدا؟ ها لا ها ما اسمع، هو صح، هو تارك الواجب عمدا او سهوا لا يبطل الحج، لكن انا اريد من يصيد لهذه، ليش نبه على قوله ولو عمدا؟ مع أن الكلام ينسجم بدونه. ها؟ ولماذا راح يتبادر إلى الذهن؟ ها؟ حتى ها؟ لأن بعضهم يقول أنا بسوي، ما بيسوي الشيء هذا، لكن حتى يتدارك من الوقت وغيره. لا، حتى لا تربط بينها وبين الصلاة. الآن في الصلاة، واجبات الصلاة، من ترك واجبا عمدا ما حكم صلاته؟ بطلت، واضح؟ فهنا أرادك ألا تلتبس عليك المسائل، فهنا ليس كالصلاة، هنا ولو تركته عمدا يصح حجك. أما واجبات الصلاة من تركها عمدا هل تصح صلاته؟ لا تقل. وهذا من حسن تأليفه رحمه الله وتنبيهه على المسائل المهمة، وهذا المتن محرر غاية التحرير، ينبغي أن يعتنى به. قال وواجبا ولو عمدا فدم، ونسخه صحيح، وسنة فلا شيء عليه. بقي عندنا مسألة واحدة فقط في الحج، وهي مسألة الفوات والإحصار. الفوات هو أن يمضي يوم عرفة دون أن يقف الإنسان في عرفة، هذا فوات. والإحصار هو أن يمنع الحاج عن مكة أو عن الحرم. أولا الإحصار، قال ومن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فقد فاته إيش؟ حج، خلاص ما له أمل. طيب من غربت الشمس ولم يقف بعرفة له أمل بالحج؟ غربت الشمس يوم عرفة له أمل، لأن الوقت ممتد إلى متى؟ إلى الفجر. أما إذا طلع الفجر ولم يقف خلاص ما له أمل. وتحلل بعمرة إن شاء، الآن هو أحرم وأذن الفجر يوم النحر يوم عشرة فاته عرفة، الآن إحرامه شو يسوي فيه؟ يروح مكة ويعتمر ويتحلل إن شاء. طيب إذا ما شاء شو يسوي؟ إذا ما شاء يجوز ينزع إحرامه؟ ها، ولو إذا اشترط، لا، أن يمكث بإحرامه إلى الحج السنة الجاية. هو ما أجبرك، لكن ما يجب عليك تعتمر، إما تعتمر الحين أو تعتمر بعد شهر بس ما تقطع إحرامك، أو تعتمر بعد شهرين ما تقطع إحرامك، أو تنطر السنة الجاية. هو ما أجبرك، بس طبعا منه راح يسويها، يروح يعتمر ويريح باله. قال ويقضي، يعني هذه الحجة، ويهدي إن لم يشترط، يقضي ولو كانت حجة نافلة، ويهدي إن لم يشترط، يعني عليه هدي. هذا بالنسبة للفوات. أما الإحصار، فالإحصار له أربع صور حتى تنتبهون معي، هذه المسألة مهمة. المحرم إما أن يحصر عن مكة، ماشي، يعني عن الكعبة، أو يحصر عن عرفة، أو يحصر عن الكعبة، عفوا النوع الأول، يحصر عن مكة كلها، يحصر عن مكة كلها. النوع الثاني يحصر عن عرفة فقط، يدش مكة بس ما يدش عرفة. النوع الثالث يحصر عن الكعبة فقط، يعني يدش مكة ويوصل عرفة بس ما يقدر يطوف. النوع الرابع أن يحصر عن واجب من الواجبات، سواء كان منى أو مزدلفة. كم حالة عندنا؟ أربع حالات: أن يحصر عن مكة كلها، أن يحصر عن عرفة فقط، أن يحصر عن الكعبة فقط، أن يحصر عن واجب. فإن أحصر عن مكة كلها ما الذي عليه؟ إن كان قد اشترط فليس عليه شيء، ينزع إحرامه ويتوكل على الله. إذا كان اشترط، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ينزع إحرامه ويتوكل على الله. وإن لم يكن قد اشترط عليه دم يهديه ويبعثه إلى مكة. وهنا وهذا قوله هنا: ومن صده عدو عن البيت أهدى، يعني ذبيحة. فإن لم يجد صام عشرة أيام بالنية ثم حل، ولا يحل قبل العشرة أيام. هذا المحصر عن مكة كلها، إذا وجد هديا ذبحه وبعثه إلى مكة ثم يتحلل. فإن لم يجد يجلس في مكانه المحصور والمحبوس، يصوم عشرة أيام. فإن في اليوم العاشر أكل تمرته فطر اليوم العاشر، قطع حرامه. واضح؟ طيب الحالة الثانية: من أحصر عن عرفة ماذا يفعل؟ يعني يستطيع يذهب كل مكان إلا عرفة، هي حالة الفوات اللي قبل شوي، يعني فاته الوقوف بعرفة، شو يسوي من فاته الوقوف بعرفة؟ يتحلل بعمره وفاته الحج. واضح؟ الحالة الثالثة حصر عن الطواف، يعني يستطيع يذهب إلى عرفة ويستطيع يذهب إلى مزدلفة وكل مكان، الحرم ما يقدر يشه لسبب من الأسباب، ما حكمه؟ ايش رأيكم؟ يؤخر الطواف. أيوة بالضبط، حكمه أنه يفعل ما يفعل الحاج كاملا تاما، ويؤخر طواف الإفاضة، لأن احنا قلنا طواف الإفاضة لا حد لآخره، متى ما فك الحصار عنه يذهب ويطوف. هل له أن يرجع إلى بلده؟ له أن يرجع، ولكن لا يجامع أهله لأنه محرم الآن، ما تحلل التحلل إيش الأكبر. إذا فعل فعل التحلل يفعل كل شيء إلا النساء، إلى أن ربك يفرجها ويفك حصار الكعبة. بقي عندنا الحالة الرابعة، إذا حصر عن واجب، يعني بيدش مزدلفة ما قدر، راح طلع من عرفة ما قدر يدش مزدلفة، وهي ترد في حالة الزحام، بيدش منى مقادر، ما حكمه؟ هل يتحلل بعمره؟ لا. ماذا يفعل؟ عليه دم ولا يتحلل. لا ما يصل. طبعا في فتاوى الآن بسبب الزحام الشديد وكذا أفتوا أن ما عليهم شيء، المذهب عليه دم، من حصر عن واجب فعليه دم. لذلك قال: وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشتراط. طيب، تبون نأخذ الأضحية ولا نتوقف؟ خاف تعبوا الشباب. ها ما رأيكم نأخذها سريعا؟ ترى خفيفة خفيفة، نوقف عند الجهاد قبل الجهاد إن شاء الله. باب الهدي والأضحية. قال: أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم، ولا يجزئ دون جذع طأن ما له 6 أشهر. هذا بالنسبة للهدي والأضحية، ترى نفس الصفات، اللي أراد أن يضحي أو أراد أن يهدي، إبل أفضلها ثم البقر ثم الغنم، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أهدى أفضلها وهي الإبل، 100 من الإبل، ثم البقر ثم الغنم. ولا يجزئ دون جذع ضأن، بالنسبة للضأن ما له 6 أشهر، إذا بتذبح خروف ما يجزئك في الهدي ولا في الأضحية إذا كان أقل من 6 شهور، أو ثني غيره، فمن معز ما له 1 سنة، إذا بتذبح تيس أو معزة لابد أن لا تقل عن 1 سنة، ومن بقر ما له 2 سنين لابد أن تكون أقل شيء البقرة عمرها 2 سنين، ومن إبل ما له 5، وتجزئ شاة عن رجل وأهل بيته، هذا في الأضحية، وبدنة أو بقرة عن 7، الشاة تجزئ عن رجل وأهل بيته إذا كان أضحية، والبقرة والبدنة تجزئ عن 7 رجال مع أهل بيوتهم، ولا تجزئ عوراء اللي هي ذاهبة العين، ولا عرجاء بينتهما، يعني بينت العور وبينت إيش العرج، أما إذا كان عرج خفيف أو عور خفيف فلا يضر، ولا عجفاء وهي الهزيلة، ولا هتماء، الهتماء الأهتم هو منه من ذهبت ثناياه ساقطة أسنانها، صفة الأسنان الأولى تسمى هتماء، ولا جداء التي شاب ونشف ضرعها، ولا مريض مرضا يضر بلحم، ولا عضباء، العضباء التي ذهب أكثر قرنها أو إذنها، هذه كلها لا تجزي لا في أضحية ولا في إيش ولا في هدي، وتجزئ بتراء وجماء، البتراء هي التي لا ذنب لها خلقة، والجماء هي التي لا قرن لها خلقة، وخصي غير مجبوب أيضا يجزئ. أما المجبوب، شو الفرق بين الخصي والمجبوب؟ ها شنو الخصي غير المجبوب؟ طبعا الغنم، الفحول من الغنم يعملون لها عملية خصاء ويعملون لها عملية جب. الخصاء أن تبقى الآلة ولكنها معطلة بدون قطع، لا الخصاء بدون قطع المجبوب، هذا سنأتي. الخصاء أن يعملوا عملية معينة يعطلون آلة الذكر عند الخروف، يخصونه بس ما يقطعونه، هذا مخصي، هذا يجزئ. أما المجبوب المقطوع الذكر من الجب بمعنى القطع، الذين جابوا الصخرة بالواد أي قطعوه، فالمجبوب هو إيش؟ مقطوع الذكر، هذا لا يجزئ في الأضحية. وما قطع نصف أذن أذنه أو قرنه فأقل، يعني الأذن والقرن إذا كان القطع النصف فأكثر، يعني اللي باقي قليل ما يجزئ إذا كان القطع أكثر من النصف، أما إذا كان القطع الربع أو أقل فلا بأس بذلك. وتنحر الإبل ويذبح غيرها على جنبها الأيسر، الإبل تذبح واقفة، وأما غير الإبل تنحر على جنبها الأيسر، ويقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك، ويتولاها صاحبها أو يوكل ويحضرها. هذا السؤال الحين، هل يجوز توكيل في الأضحية؟ هل يجوز توكيل في الأضحية؟ المذهب نعم، الأفضل أن يذبح بنفسه وله أن يوكل في الأضحية والهدي. ووقت ذبح بالنسبة للأضحية بعد صلاة عيد أو قدرها، لماذا قال أو قدرها؟ لأنه قد يكون في مكان لا تلزمهم صلاة العيد فينتظر قدر صلاة العيد مع يومين بعده. إذن وقت الذبح كم يوم؟ 3 أيام، يوم العيد وأول أيام التشريق وثاني أيام التشريق فقط، 3 أيام إلى يوم 12 10 و11 و12 ما في ذبح على المذهب. أي في قول ثاني على المذهب، رأي آخر في المذهب بس مو معتمد، 4 أيام العيد وأيام التشريق. فإن فات قضى الواجب، يعني هو عليه إذا عين الأضحية عليه الأضحية، ولكن الفرق أنه في أيام التشريق الأول والثاني أداء، إذا أخرها عن ذلك تكون قضاء. فصل. ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية، يؤشر على الخروف يقول هذا أضحيتي أو هذا هدي أو هذا لله أو أنذره لله، فيجب عليه. فلا تباع، يعني الأضحية في المذهب سنة مؤكدة. متى تجب؟ إذا عين الأضحية أو قال هذه لله أو قال هذه نذر، هنا تجب عليه. فلا تباع ولا توهب الأضحية بعد التعيين، بل له أن يبدلها بخير منها. إذا مخلي الأضحية عنده ووجد أضحية أسمن منها وأغلى، له أن يبدلها بها. ويجز صوفها ونحوه لنفعها ويتصدق به. إذا اضطررنا إلى جز صوف الأضحية قبل ذبحها ما يستفيد هو من الصوف، لأن هذه أضحية لله، وإنما يتصدق به. ولا يعطى جازرها بأجرته منها، ما يقول انحرها على كيلو لحم منها، ما يجوز، ولكن يجوز أن يحاسبه ويعطيه صدقة منها أو هدية. ولا يعطى جازرها بأجرته منها، ولا يباع جلدها ولا شيء منها، بل ينتفع به ويتصدق به. والأضحية سنة وذبحها أفضل من صدقة بثمنها، الذبح أفضل من الصدقة بثمنها، ويأكل منها ويهدي ويتصدق أثلاثا، يعني أضحية السنة فيها يقسمها ثلاثة أثلاث، ثلث يأكل منه وثلث يتصدق به وثلث إيش يهدي منه. وتجزئ الصدقة بنحو أقية منها، فإن لم يفعل ضمنه، يعني يلزمه أن يتصدق بالأضحية بمقدار أقية. الأقية شيء بسيط، يعني تقريبا ربع كيلو، قرابة الربع كيلو تقريبا، يعني إذا ما قسمت أثلاث لا تقل عن الصدقة من ربع كيلو، واضح؟ تقريبا. فإن لم يفعل يجب عليه أن يضمن، إذا أكلها كلها يجب عليه أن يخرج أوقية من اللحم غير الأضحية ويعطيها للفقراء تعويضا عن هذه الأضحية التي لم يخرج منها للفقراء شيء. وإذا دخل العشر عشر ذي الحجة حرم على مضح ومضحا عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره إلى ذبحه، وهذا من إفرادات المذهب الجمهور على الكراهة. والمذهب فقط انفرد بالتحريم، أراد أن يضحي ما يحرم عليه أن يحلق شعره أو ظفره أو شيء من هذا إلى أن يذبح. ثم قال فصل: وتسن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الأنثى شاه. العقيقة ما يذبح عن الغلام إذا ولد، عن الغلام الواحد شاتان وعن الأنثى شاه، تذبح في السابع في اليوم السابع ويسمى فيه يعني في اليوم السابع باسم حسن، مو يسمى فيه باسم حسن، مو لازم حسن، يسمى باسم حسن. فإن فات فرابع عشر، فإن فات ففي 21 يعني مضاعفات السبعة، إذا في الأفضل في اليوم السابع ثم إن لم يتيسر في اليوم الرابع عشر، فإن لم يتيسر في اليوم 21، فإن لم يتيسر متى ما شاء بعد ذلك. وتنزع جدولا، يعني ما يقطع العقيقة صغار، قطعها جدولا، يعني اليد بروح والجنب بروح، مو ثلاجة، يعني ما يقطع اللحم ثلاجة، يقطعه جدولا كبارا بلا كسر، تفاؤلا بالسلامة، هكذا قالوا تفاؤلا بسلامة المولود. ويكون معه بحلو، يعني يطبخ هذه العقيقة بشيء حلو، وهي كأضحية يعني في السن وفيما يشترط لها وفي السلام من العيوب ونحوها، ولكن لا يجزئ فيها شرك. يعني هل الأضحية يجوز الشرك فيها والعياذ بالله؟ لا لا يعني الشراكة، نعم، المقصود بها أن العقيقة لا تجزئ البقرة عن سبعة والبدن عن سبعة، بخلاف الأضحية، الأضحية ممكن، لكن العقيقة لا تجزي، لابد أن يكون لكل غلام إيش ذبيحة مستقلة. إن أردت أن تذبح بدنة لك ذلك، لكن واحدة بس عن هذا الغلام، بدنتين يكون عليك، مو بدنة واحدة عن غلام، إذا تبي تذبح ذبيحتين مستقلتين عن كل غلام وذبيحة واحدة عن كل فتاة. وسامحونا على الإطالة، إحنا كان بيودنا والحمد لله أنهينا بفضل الله سبحانه وتعالى كتابا كاملا في يوم واحد، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.